الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، عند الجمع بين المغرب والعشاء هل يمكن أن نصلي الوتر بعد الجمع؟ أقول جوابا على هذا السؤال: يجوز للمسلم إذا جمع بين المغرب والعشاء في المسجد وراء الإمام بسبب مطر أو نحو ذلك، كما يفعل الناس اليوم بكثرة، كما يجوز له أيضا إذا جمع بين المغرب والعشاء وهو مسافر، فيجوز له أن يقدم الوتر فيصليه بعد الجمع مباشرة، فيصليه بعد الجمع مباشرة، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بالمشروعية والجواز كما سبق في جوابي، ومنهم من قال بل عليه أن لا يصلي الوتر حتى يدخل وقت صلاة العشاء. ولكن الذي يظهر لي رجحانه ويظهر لي صحته هو القول الأول، أن من جمع بين المغرب والعشاء يجوز له أن يقدم الوتر فيصليه بعد الجمع مباشرة، ولا يشترط أن ينتظر به أن يدخل عليه وقت صلاة العشاء. ووجه رجحان هذا القول في نظري والله تعالى أعلم، لأنه ما دام أنه جاز للمسلم بسبب المطر أو بسبب السفر أن يقدم الفرض وهي صلاة العشاء، فيجوز له أن يقدم المستحب والسنة وهي صلاة الوتر من باب أولى. فإذا جاز تقديم الفرض فيصليه قبل وقته، فلا أن يجوز أن يقدم المستحب وأن تقدم السنة من باب أولى. هذا هو وجه رجحان هذا القول في نظري، والله تعالى أعلى وأعلم.